وحتى يقام لصلاة الفجر نستمع معا إلى هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا قارئنا في فجر هذا اليوم القارئ الشيخ عبد الله طبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون وما أدراك ما كتاب مرقوم يشهده المقربون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون كتاب مرقوم يشهده المقربون نعيم على الأرائك